ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزا ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقه وبلا وشطر بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا الشحات معلم وبيبني في عمارات وبيبني في عمارات ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقه ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقه وبلا وشطاره بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين